الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا نافية ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. فرميت لا يذبح لكن لا نافية بيت واحتمال شيء بو نهي به وهو أظهر كبو نهي بيت. لا يذبح لله واتا حيوان سر نبريت بوخوا بمكان لشين يكدا كأوشينا يذبح فيه لغير الله حيوان تيا سر أبريت بغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين. سورة التوبة آية 108. قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار. زنان أهل التفسير رحمة إخواني وتوانا أيرمي ربان لم أعتدى نهي أكالة يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيش نجا نكات لا مسجد ضرارة كما شيخ كان دروسيان كرت ودي جايتي كذني مزقوتي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة تبع له في ذلك كفمت ونجي تيامك وتم الصمانا يجي تيامك كذبي عم بشويني بودي جايتي كذني مصمانا هو بارسة بارسة كذني مصمانا وهروها بو كسانيك و دجاتي إسلاما كان لا يكو أبو نوا بويكوا دجاتي في غمر بكان صلى الله عليه وسلم لا تقوم فيه أبدا لا تقوم أنت ظلام فبس بي أمتيش كأمتيش نيك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء لا تقم فيه أبدا فهي شويت ونجي تيامك وهم صمانان جنيك وترشينك ناشر عيبو وهم صمانان هميان خوان فارز من نتش وما قراتو كسانك نتشون وكسانك ترشون هو شي درس به هو فتنة درسة وكذا مسلمانان أبن با دو باشاو أبن با سي باشاو تفرق درسة بي وكذا خوك كنازاني على باشاو بواك إسلام هريكي نية إكا بو أواننا الشرعية إي بو أواننا الشرعي نية إكا أماننا سن بو أواننا فاشن خواهي يرمي ربان هاني في غمر أدات sallallahu aleyhi ve sellem ya nüjukalemiz göti Kuba la mescidun ussisa ala takva allazi ussisa min awwali yawmin buniya ala takva mitela mizgoti Kuba takva chiya ve hiya taatullahi ve rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. تخواهی که انسان گرایی خواب که گرایی پیغمبر بکه صلی الله علیه و علیه آله و سلم وی که خواهی گر امری کرد و آونه اتوانید امرکز بجف که وی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و علیه آله و سلم امری پیا کرد وین آونه که اتوانید توانات یه جی بجی که وی که آنهی لیکر آوا خوانهی کرد ویان پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجميك جرالي خوابك وجرالي في غمر بك صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المؤمنين ويكوا مسلمانان قسان يكبه ستقوى ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله وهروها شينك شبو إيمان داران ومسلمانان و اسلام که اسلامی تیا و الله کرده تو. و اروها بو اهل اسلام که اهل اسلام لیا کوب بنوا. و نجکانن و پنج فرزندیان و جمعیان. و لهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. نجيك يعني كمترين نيش كاتبه للسنة دور كات إلا صلاة الخوف نبي كركاتك إيش هي فعليه سنة كان دوانا صلاة يعني ركعتين دور كات نيش لمزقوتي قباء وكو عمريك وايا فتا خيري عمريك هي فنذير روايتي كردوة حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه وفي الصحيح وتلى بخاري ومسلم ده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرداني مزقوتي قبائع كرت جاري واهبو بسواري وجاري واشبو ببياد مخاري روايتي كدوة زار صدو نودو يك زار صدو نودو سي مسلم زار صدو نودو نو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولحديث تريشاتوا كتغمر خاص الله عليه وسلم رجاني الشمة رجاني الشمة سرداني مزقوتي خبايا كد ماشيا أو راكب وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف يعني صرح جماعة من السلف كمال السلف للصحابة والتابعين تابع جيد الصحابة رضي أخوان النبي صراحة تيانا ما بس لو مزقوتك لا تكاهت ولا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فريتيلا مزقوتي قباء منهم لو أنا للسلف كان ابن عباس وعروة أوانا صحابي رضا إخواني وعطية والشعبي والحسن أو إلى تابعين وغيره قلت ويؤيده قوله أو كتأيدي سيم صحابة وتابعين بك رضا ورحمة إخواني بك ما بس في مزقوتي قباء أم بشيت للآياتك فيه رجال يحبون أن يتطهروا فتا أو مزقوتا بويا فرمي بيوان شوكي لسر أفرتان فرض نيب شبو جماعة شبو جمعة أو بيواني كا لوين أو أنا كا بو عبادة أشن وطاعة إخوة و فيان خوشا كا فاق ببنوا فابنوا لا تاوان بطاعة إنسان بشي لقنا فاق بيتوا لاتش بشاكا كدن نوش كفارته هاتن بو مزقوت هاتن كسنيتي بو خواب بو كفارته يبقى ما وينيتين بو خواب وما خلقي أمره غنيتي بو خوابه هاتني بو مزقوت وقل حديثة كاني في غمرة هاتوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة الله ذا سنوش بقري تنها ما بس بو جماعات به حتى بو ناتم وعيدك دنيا يهبه لما تقول يك بقرن بو فرزك ديت بهر هنگاوك ديت هو شيء بيت ليك برزة بيتوا بيوي تري وناهيك أسرته كوتا أو بو أو كإنسان فاق بيتوا لقناه ودوها كديتا مزقوت جماعتك خيري بسحو درجة هي وانا همي حسنة حسناتش ابيته هو سرنوي شي سرنوي سيئات او معنى ايوك او انا بيان خوشة بو ايكوا فاق بنو لقناه كواتا تواني بلاي بويا شمو مزقوت بو خون فاقمو لقناه كسكنتي بو خوابي الآية وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل جوتيتي ما بس لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ما بس في مسجدي في غمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث أبي سعيد بل قال سري أبو سعيد الخدري حديثك من بر روايتك فَفَرْمَتْ تَمَارَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ فَتَدُو بيو مناقشي عنكت لسأل أويك أو مزقوتك أخوة يقول فَرْمَتْ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى شو مزقوتك من أول يومين فقال الرجل هو مسجد قباء فاتيك يوني مسجد مزقوت قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دوامتي نعم بس مسجد في غمرة صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا رواه مسلم فرمي أم مسجد منه نزاله سيصد ونودو هذا صحيح مسلم وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيره إمام عمر عبد الله كري إمام عمر زيد كري ثابت أو سيانا هرسيا كان وغير أوانيش أفعل مرة زي إخوان لما سبيا من قوتي في أغامر صلى الله عليه وسلم وقال ابن كثير وهذا صحيح أفهم الراسة ولا منافاة بين الآية والحديث حيث جزايتيك نية لبين آية وحديث كذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى جمل بيني آية حديث كذا أجل مسجد قباء كبحقيقة هل كمروج كدروس كراوة هو عبادة أنجاندر وعبادتي تيا أنجام بدري أو تقواي كأو يكم مزقوت بيت أي مزقوتي في أغامة صلى الله عليه وسلم كدرس كرا وهي درس كرا هل يكم جار كدرس كرا ويكوا تقواي خويتي أنجام فتهل دوكيان كدرس كراون بمبستي أو درس كراون كتقواي خويتي أنجام بدري هل دوكيان بوهي ما بيته وكو اوي كوا كاميان پیش كاميان دروس كرا ديار هم زيوتي قبا پیش مزيوتي چي بوا پیش مزيوتي في اغامر بس آسانا خلام هر دو كان بو تقوى بو يانا بو تقوى بو المسجد بيت كل تقي، يعني همو مزقوتيك همو مزقوتي او شينيا بو همو او كساني كوا بيانوه تقوى اخوتي انجمت يسا شروعي لهمو مزقوتكان ان يشكري انش تقوى ان تقواني لهمو مزقوتكان جمعنا اكري او انك جمعيتي اكري جمعات ني جمعة تقوى ان تقواني تقوى يتسروا شنديك مزقوتكان سنة تيا تطبيق كري وشن مخالفة سنة تيا كري شن خالك كي بإخلاصه لسر سنة عبادة أنجام دا وشن كيش بورياو بوخو دا خستنو وهروها بوخو فرز كدن بسر خالك كبيد أو خرافة في أنجام دا أو جاوزا كدرسا كالا بيني شيا لبيني مصمانا وإلى مزقوت مزقوت يما نعلن أو يكوالا مزقوتي إيمان ويشكال ويشكال قبولا أو إلا مزقوتي كتير بكال ويشكال بطال قدوة مانوت ويش نعلي هر مرجي نيوش قبول بون بريتيني لشي لمزقوت وحتى إلا أبي لو مزقوت هابي أو يتدعي كإنساني مسلمان أجر تيجي شوبيت للسنة كي خوشة زيادة لمزقوتك جماعة بك جمعة بك كبدعيتيانك كزيادة سنتيتيان جامدي إتهر مسلمانان لهر مزقوتك توانيان جماعة جمعيان لسا سنت به بارك الله فيه خواهي قولوا ميربان بركة برجانة بسريان توفيقان بدأ بو زيادة كأو أواتي همو مسلمانك كا للسنة يجيش تبي كمزجوتي مسلمان هر هم إلى السنة تبي أو كاتا كعبادة يعني يكبو توحيد كلمة درس به واضح وهذا بخلاف مسجد ضرار الذي أسس على معصية الله رامزجوتي ضرار هل سرتوا كدرس كلا وتاوان بوتجاهتي كدن رزقنا كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون اوانيكا مزقوتي ضرارا دروسكت يعني بو ازردان دروسكت بو ازردان لمسلمانا بدا وكفرا اوانيكا دروسكت دور روكان بو دجاياتي كدني في غمر بو صلصر بو دجاياتي صحابه ورطي اخوان وتفريقا بين المؤمنين هانو با خلق نشي بو ابي بيو لا ايما ويبون يقولش نية مزقوت رزبكا وتوان بارا أو كسانا نية من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة كفي غمرة في النصر صلى الله عليه وسلم مزقوت رزبكا من بنى لله حتى بإخلاص ومزبير زامن دي خوابه أم جا خواه يقولون ميربان فاداشي أداتو يعني أو مزقوت لك نبهشت أما بو أوبه كفري تي انجام بدري شريكي تي ابرا بدري بو خوا دعويتي ابكري بو توحيد او جال دعويتي ابكري بو شي بو شرك دعويتي ابكري بو سنت جال قمزقوتك كدعويتي ابكري بو شي بو توحيد قمزقوتك كخلقي فيري توحيد بي فيري سنت بي جاء لكم مزقوتك دا كخلقي توشي شرك بكن توشي بدعان بكن ودجايتي توحيد سنتي دياب جاء همو انساني كي عقل زانيت كاوانا سنك بس يعني كدجاتي شرعي خواتي أبكش وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين بويلة إسلام دا مزقوت كدرسة كده كاتي كواتي يوزبه أصل أوايا ك لقرك كان هل قرك ومزقوت إخوية بو تين فرضين يوش بو جمعة شان مزقوت يكو جمعي كتاب كده ويكواشي بويكوا مسلمان يكبر دوای او به گوری ضرورت جمعی تراکلیت اگر پیویشی کرد او مزگوته جگه نبو و هر وقت خلقه که دور بون او که تا رگه ادره کشی بکره که والا و مزگوته جمعه بکشی ایسی شروع اوقافیت خواهن لجنه هن هیا که ابی انا چند مطلعه که دور بن او که تا رگه اداد که او مزگوته جمعی تیا بکشی او وقت برياري كي واهي الأوقاف تتاشن لهمو كاتك أو برياري جبجي أكري لتشن لك خاطرة جيري قيناك أمان باها بيت ياوكو رقا أو بدا أقر أو برياريش كدرا وشن يدور بنا وانين جاء واني دوريش نبي دور نيبار رقا أي بدري هو كواتي بيت جايتي مزيودة كتري بيوك أو خلقا بجوري نيتي خوي لما نتي تجاهتي كدن بي أو قناه بارا نكشي بي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني بوزيان قاندن وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل كدو بيان بشوينيك لا يو دجايتي حكم إخوة وحكم في غمرة نكس الله أويك خراب وأشو أبي لا يو شيء كده دجايتي توحيد يكير ودجايتي سنة يكير ولا يحلفون سوين إشياء أخوات إن أردنا إلا الحسنى هي متنها نيتما شيبوا شاك كده بلام نیتی چاکه بیت او قبول نیه اگر هاتو قصو کرداری چاک نبیت خلافه انجام نبا منت مچاپه نیک چای کی تو کامه ارحمو کالله اوه کزانان افهم رحمتی خواه نبی که گلی جار شیخ البانی رحمتی خواه نبی او سیگا افرمه الظاهر عنوان الباطن ظاهري إنسان أو ناونيشان بوناخي ناونيشان بوناخي ظاهري باش بيت باقي رسلك وباطني شي باش أقا ظاهري خراب بو ولمن يتم شاكا مش سام أقا من نتي توني أخواني من نودلي توا نازم نودلتو شي داهي بلام أم ظاهريتو مخالفي شرع بو كما باشي والإسلام شاء أو قاعدك زناي رحمة إخواني بالآيات عيسى كان ولا أنجتوا نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر إما بيجري الظاهر حكم ذي أما نيتي ناخي أو خيجر ميربان خوي أجاي نيتي هذا نيتي شيء والله بيجري الظاهر كسي قصو في بلي بلي والله من ما بس نفتش عقبه أقسم بيوتن كي تشاكي ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى تفنى بخوا يك يقول صفات نفاق بريتي لسين قول بدروش فبيعوي كواكس سويني بدا هج مكتدانية هل أخوي سوين أخوت إن أقل مصلحات يكبو بو تأكيدي أوشتا سوينيش ندريت دروس تتو سوين بخوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم سيني أن أدى بلام شيك ومصلحة بوايا بو تأكيد ليكردن شيكر سيني أخوات في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بلا منافقة كان هج مصلحة يقنبو سوين أخوت يبو سوين أخوت كس بيوتيو سوين بخو كس بيوتي من سيقن في الدنيا يكسر سوين أخوت يشقه ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى يعني كفر تيا بكري تفريق بين مؤمنين بكري كروت أنا بشوين أبو تشاهدتي كدني أهل توحيد السنة لما قش أما خيرة أما حسنايا والله يشهد إنهم لكاذب في الله شايتي أداك وأنا دلوقا كبو حسنانية فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة ألا بل أخوة يرمي ربان نهي كدولة في أقام صلى الله عليه وسلم وفرمي نهي شبوتشي بو أمتكي كلو مزقوت دا نيوجنكا بلا فيشي وتراو مزقوت بلام أو صفتان اتعان جامدرا وكان الذين بنوه أوانيك ودروسيان كردبو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك هاتن بلاي في أغامة صلى الله عليه وسلم تيشعوا في أغامة ريخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبو غزوة تبوك تاوي أوان ليكر فسألوه أن يصلي فيه تابي ما خوشا بي نيجي تابي وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية. بتيم بويا درس مان كردوا وكساني كوا شويني كانية مالياني بين لو أنا بميناوا وهروا واني كوا نخوشن لكاتي كوا سرمايا ناقنا أو مزقوتا مزقوتا كيتو فألا مزقوتا نوشك لكاتي سرما ونارحتي فقال إنا على سفر فرمي في غمصن يمن لسا سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله أقر قرأينا وإن شاء الله أو كاتن يشتعك فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة دوائك واتبوك توابو غزوك وفي غمر فصلم قرأي وبو مدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض روجيان كم تل روجي كمابو بقات وناو مدينة في غمر صلى الله عليه وسلم نزل الوحي بخبر المسجد فاقروا مهربان خبري او مزقوتي في ذاك اوانا بتشن يتدوتان فبعث اليه فهدمه قبل قدومه الى المدينة في غمص صلى الله عليه وسلم خلقي ناد روخانيا فيش او اخوي بقات مدينة فهي قيل دلائل هنا يتي فبري لتفسيرا عن جماعة من التابعين فهذا مرفوع يبقى في أغامة صلى الله عليه وسلم شيء ضعيف أو كوكو شيوكو روايتك أما خو آياتك آياتك أو آيات كأوان بو شيء والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني خواه يرمي ربان خوي ناوي ناوي شيء مسجد وضرار خوي ناوي ناوي كأو مزقوتي نيتيان أويا ضرر بقينن با مسلمان بو أكرا ويكاو كفري تيابك شريكي بو خوابري البدري الرياء شريك نيا ويكاو مسلمانان پارچا پارچا بكين وهر وها كدبيان باشوينيك ويكاو خلاپکان ليو كوبنوا بو غيبت كدنو سهنا نقص بدنو ودجاتي كدني مزقوتي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجه مناسبة الآية للترجمة أم آية باسي مزقوتي قبايتي أهبو باسي مزقوتي في غمر صلى الله عليه وسلم وباسي مزقوتي ضرار أم بشيك باسي مزقوتي ضرارك شبه ونديه إلى قلب بابك دبابك لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله خوا بس اعتقى مزجوتي ضرار خوا بس برين تيا بس تانية شبه ونديه إلى قلب بابك لا شيء كجرن فما أن المواضع معدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله أو شناني كترخان كراوة عمد كراوة بو اوي كوا حيواني تيا سر ببريد بو غيري خوا واجبة مسلمانان دور كونوا نتن لو شندا حيواني تيا سر ببرن بو خوا كما ان هذا المسجد لما اعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك وكوشون أو مزقوتا مزقوت يضرار وشي آمادة كرابو دروس كرابو ومعصية ضرارا كفرا تفريقا إرصادا هم كلا أتكاتو كواتو كوشون دروس نيا لو مزقوتا نيوش بكي دبل أو صفة خرابة انتياتي بهمان شيء ودروس شكامس شوينة يا مزقوت شوينة لشون نگیش که حیوانی تیاسر ببرد با غیری خوا درست نیه تو بچی حیوانی تیاسر ببری نیتیش با خواد او که در خواهی تماشای چیه که نیت خونه دیم نزن چون پس ایشکه او سر ابرد توی سر ابرید او که در خواهی تماشای بی حالا اگر او شون مبارک نیه ای چون مسلمانه کشتی را کارکن جمع فلا تجوز الصلاة فيه لله وهذا قياس صحيح كواتا حيوان سر نبري لشين يكدا حيوان سر نبري بوخوا لشين يكدا كأوشينا حيواني تيا سر أبريت بوكي بو غيري خوا هروكو شون نيوش نكري لشين يكدا كأوشينا درست کرا و بود جایتی که دینی خودی نیوش کرد. خود جایتی که دینی مزگودی فی آقا مصاصر. دبرا مزگودی فی آقا مصاصر. با جی درست کرا و. با کوانو جی تیاب کری. با اخلاص و با خوا. دستر سنت. اوش پیوتی مزگود؟ نه او بود جایتی که دین بو. و کچون نو مزگودتا درست نیا. ورار. با همان شیعو لوشی نشتا درست نیا. حیوان تیده سر بلا با خوا. كلا أهمان شينا حيواني تياسر بالمغيب أو خياس ويؤيده حديث ثابت من الضحاك الآتي بهذا الحديث كهنت قبل قيل سر ترجمة بابك قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أواني كتيدا هيا ك بردوان فيان خوشا كخوان فاق كانوا روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء تغمري خاصة من شبه مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به فالمخير ميربان بحقيقة باسي مزقوتي ايوي كدو با تشاكي كاو مزقوتا باسي قصي ايوي تداهي بسرهاتي ايوك ايوك ثانيكن كفيتان خوشا كشيبن بردوام خوتان باكنو او طهوري ايوة چيه فقالوا تيان والله يا رسول صلى الله عليه وسلم ما نعلم شيئا يمشي شغنازا الا انه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا أو يكيما دراوسيا من هبوا دراوسيا كاما لجولك أبوا أوان لكاتك كا في سيان كردوا خوان فا كردوا توبا أو إيما يبها مانشي أو أنجام دين فما حسن بشواهده ما محمد وابن خزيمة رواية كدوة وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه كغمري خوا تصنف المئة أوي كخوا يرمي ربان أفما يحبون أن يتطهروا بردوان بالنسبة خوتان باب رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم حسن بشواهد قوله والله يحب المطهرين قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن كوات إنسان بعاو خوي باكاتوا أو شيء يشاك ولكنهم المتطهرون من الذنوب فلا ما بس بي شينيا ما بس بي طهارتي حسينية حتى نعاو بلكو خويا فاقا قل طهارتي كي معنوي كبتير قناه خويا لقناه فاقا وفيه إثبات صفة المحبة والله يحب المطهرين فتخوي رمي لبان صفة محبتها خلافا للأشاعرة ونحوه أشاعرة أعلم قال صفة محبتني شو أنا إنسان صفة محبته أقبل إخواهيتي كواتت شي درس به شبه درس به يعني شبه عندن لبرو علينا شيء عن إخوانيتي ولا يزبل إخوانيتي ولا خلاف أشعرة إثبات صفة محبة بإخوانك إنكارية كان أوج بجمان ردي آسانا أشعرة إيمانا بحوص صفة إخوانه كإيمانا بحوص صفة إخوانه وأوص صفة لبشري شحية حياة خي يرمي لما صفة حياته حياتك كامل إما صفة حياة ما نس حياتك نقصان دعا يمريد بولو صفة حياتك إثباتك ريب أخوة وإما الشمانة شي درسنا به تشبيه درسنا به أبو لما حبدا درسنا به خي يرمي لما صفة علمها إنسانش فهمان شيوا علمي هي نيتي هيتي كم تعذر هاي بولا واتش بدرس نابي فهمان شيوا قدرت بدرس نابي فهمان شيوا بينين بيسن كواتا هرب خويان بعقيدة أشاعرة خويان ك يرباورا بحس صفة خوايا تشبيه دروس نابي ألين بهمان شيوا لصفة محبتشا خوي رمي ربان صفتي محبتي هي لا يخبى خوي يما صفتي محبت ما لا يخبى خوما او خوي رمي ربان كاملة او يما نقصانة تشبيه درسنا ما دام اقراري حوتا كان هرب خويا شي يكري ابي اثباتي او بكن كاوان تيش هرب همان شي هو شي بو حوتا تشبيه نبي بو تشبيه درسنا شي خوي رمي ربان وجودي هي بشرش مخلوق چی هيا وجودی هيا آیا وجودکان وکو یکوان؟ نا صفتکانش وکو یکنی او یک انسان اگر خواهی گوره هدایتی بدا بو سر غیرات و توفیقی بدا زور زور آسانا کبیر و باوری پاک لقرآن و سنت ورکی کلام چی عقلی بطالی تیکل مکی عقل نكره بشي بحاكم بس القرآن وسنته عقل دوري خوي بدريتيك بو فهمه بو تيقيشتنا وتام منالك عقلي كامل يشكتين اقي طولي او اقلن كتين اقيشوا فنجوك ابنا اقل فتعقل بو تشي بو فهمه بو تيقيشتنا وي اقل عقلنا بو تشي لسنية واسبادي لسنية رفع القلم عن ثلاث لو أنا وعن المجنون حتى يفيق شيتا وكتشيبه حتى إفاقي بودي يعني حتى وكو عقلي في هذا الوسبي كواتا عقل بو فهمه نكبو شيبه بكي بحاكم بس القرآن وسنته أوانيك عقلا كدو بحاكم بس القرآن وسنته أوانيك لقل عقلنا بقنجي قبوله أو إنا قنجي رديك نوا أو أصلي أو فرق الضالة لكيو درس بو لم اعتزل درس بو العقلانيون أفراخ المعتزلة أواني أمروش بيشوي أوانا بيشوي معتزلا كردي آيات أدنا وردي حديث أدنا هو شيء على أنك العقلان أغنج كم عقله أو عقلية النقصان بولا لقى العقل الصحابة بونجا بولا لقى العقل تابعين بونجا هكو عقلي اوان شي بو عقلي كي سليم بو اما عقلي اوا عقلك نخوشا عقلك نقصانا لبر او خوتا نقصانا استدل ثم اعتقد فيش تو لبلغا كانت يبقى جوي او تشيبكا بيرو باور لسر بلغا كانت دا مزرين طلع امان شيكا اعتقد ثم استدل خوي بيرو باور كلا خوي جلوس كدوي اقرب تشيب شن دي رزدان دي ليتشي ناشر ايكا كا دوي لا باسيك مزانين دليني لسري اتو كردوتا دليل چی له پس ابتدا دوای پس دلیل که ورگید پسشون دلیل افگار دوای او بزنه آو دلیله بلکه ایله سر چی چه حکمی کلی ورگید آوا فرقی کی بنارتیه لبینی شن کوتوانی من هدی سلفی صالح لگر اهلی بدعه شن کوتوانی من هدی سلفی صالح استدل ثم اعتقد دليل دواء وبيرو باور حكم الشرعي كان ليه ورقرة فلام اوان شيا كان اعتقد ثم استدل بيرو باور كان لأخوان نروس كردوا دواء او اقرمة شيا وشين دليلة يعني حكم كان تشم وشي اخوان بريان داوا حكم بطر دواء او اقرمة شيا نأتنابي حكم ديتاو وكبتاين دليل هي لسليانا وعو دليلة صحيحة يانا فاشن او دليلة يك مناه يا ذات المنايك هيا فاشن اود الى ايات ان حديثه صحابه رضي الله عليهم شلون ليتجيشتون كردوي اوان معنات يجيشتنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك